خد مني، كتب عوض بدوي، لحن فاروق الشرنوبي وغنى علي الحجار. قلبك نعشق نتسامح والجاي براح، ايه اللي حناخده من امبارح وامبارح راح؟ هات قلبك نعشق نتسامح والجاي براح، ايه اللي حناخده من امبارح وامبارح راح؟ وعدتني دقايق ويعدوا، ده العمر ساعات وبيتعب، وعاتبني دقايق ويعدوا، ده العمر ساعات وبيتعدوا، والهوى ملناش أحلام بعده ولا بحلم غير باللي فاتني. Thank you.